الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الحج. وإذا كان يوم التروية أهلن بالحج ومضى إلى منى فصلى بها الظهر إن أمكنه، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بمنى 5 صلوات. فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة فأقام حتى يصلي مع الإمام الظهر والعصر بإقامة لكل صلاة، وإن أذن فلا بأس، وإن فاته مع الإمام صلى في رحله، ثم يصير إلى موقف عرفة عند الجبل، وعرفة كلها موقف، ويرتفع عن بطن عرنه، فإنه لا يجزئه الوقوف فيه، ويكبر ويهلل ويجتهد في الدعاء إلى غروب الشمس. فإذا دفع الإمام دفع معه إلى مزدلفة، ويكبر في الطريق ويذكر الله عز وجل، ثم يصلي مع الإمام ويكبر في الطريق ويذكر الله عز وجل، ويكون في الطريق يلبي ويذكر الله عز وجل. عجيب. ثم يصلي مع الإمام المغرب والعشاء بإقامة لكل صلاة، وإن جمع بينهما بإقامة واحدة فلا بأس، وإن فاته مع الإمام صلى وحده. وإذا صلى الفجر وقف مع الإمام عند المشعر الحرام فدعا، ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع ولم يقف فيه حتى يأتي منى، وهو مع ذلك ملب، ويأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة، والاستحباب أن يغسله. فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر في إثر كل حصاة ولا يقف عندها، ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، ثم ينحر إن كان معه هدي، ويحلق أو يقصر، وقد حل له كل شيء إلا النساء، والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة، ثم يزور البيت فيطوف به سبعا، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، ثم يصلي ركعتين إن مفردا أو قارنا، ثم قد حل له كل شيء. أنا عندنا مصرح بها إلا عندنا إن مفردا جوز حذفها، لكن عندنا إن كان مفردا أو قارنا. نعم. ثم قد حل له كل شيء، وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا، والصفا والمروة سبعا، كما فعل للعمرة، ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا وينوي به الزيارة، وهو قوله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم يرجع إلى منى ولا يبيت بمكة ليالي منى. فإذا كان من الغد وزالت الشمس رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف عندها ويرمي ويدعو، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف عندها ويرمي ويدعو. عندنا يرمي. يبدو أنها مقحمة زائدة. ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات ويكبر أيضا ويدعو، ثم يرمي العقبة بسبع حصيات ولا يقف عندها، ويفعل في اليوم الثاني كما فعل بالأمس، فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس وهو بها لم يخرج حتى يرمي من غد بعد الزوال كما رمى بالأمس. ويستحب له ألا يدع الصلاة في مسجد منى مع الإمام، ويكبر في دبر كل صلاة من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت، يطوف به سبعا ويصلي ركعتين إذا فرغ من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت. فإن ودع واشتغل بتجارة عاد فودع ثم رحل، وإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب وإن أبعد بعث بدم. والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها ولا فدية. ومن خرج قبل طواف الزيارة رجع من بلده حراما حتى يطوف بالبيت، وإن كان قد طاف للوداع لم يجزئه لطواف الزيارة. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد إلا أن عليه دما، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج يكون آخرها يوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع. ومن اعتمر في أشهر الحج فطاف وسعى وحل ثم أحرم للحج من عامه ولم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة فهو متمتع عليه دم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع. فإن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله، والرواية الأخرى لا يصوم أيام منى ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم. ومن دخل في صوم ثم قدر على الهدي لم يكن عليه أن يخرج من الصوم إلى الهدي إلا أن يشاء. والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت وخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارنة ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم. ومن وطئ قبل أن يرمي جمرة العقبة فقد فسد حجهما. بطل عندنا. عندنا فسد. وعليه بدنة إن كان استكرهها ولا دم عليها. وعليه بدنة إن كان استكرهها. دم. نعم. ولا دم عليها. ومن وطئ بعد جمرة العقبة فعليه دم. ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم، وكذلك المرأة. ويباح لأهل السقاية والرعاة أن يرموا بالليل، ومباح للرعاة أن يؤخروا الرمي فيقضوه في الوقت الثاني في اليوم. عندي في الوقت. لا في اليوم الثاني. والله أعلم. اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر الحج. قال رحمه الله: وإذا كان يوم التروية، يعني بعد أن فرغ من عمرته، إذا كان متمتعا أو من أهل مكة وأراد أن يهل بالحج فهذا وقت إهلاله، وكذلك من كان بمكة من قارن أو مفرد إلا أنه باق على إهلاله لا ينشئ إهلالا جديدا وإنما ينطلق إلى منى. أما المتمتع الذي حل الحل كله من عمرته أو الذي أراد أن يحج ممن هو في مكة فإنه إذا كان يوم التروية أهل بالحج، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، سموه بهذا الاسم لأنهم كانوا يتروون فيه من الماء ويتزودون، لأن المشاعر في أوقاتهم ليس فيها ماء، إنما الماء ينقل، كلنا ينقل ما يحتاجه من الماء إلى منى وإلى عرفة ومزدلفة، ولذلك سموه يوم التروية. قال وإذا كان يوم التروية أهل بالحج من الحرم، ويكفي، بل هذا المشروع بالنسبة لمن كان بمكة أن يهل من مكة، لذلك جاء في الحديث الصحيح حتى أهل مكة من مكة، وهذا في الحج لأنه سوف يجمع بين الحل والحرم بخروجه إلى عرفة، بخلاف المعتمر فإنه لا بد أن يخرج إلى الحل فيحرم منه، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته من التنعيم عائشة رضي الله عنها، والناس محبوسون ينتظرون، ولولا أن هذا الأمر لازم لما حبس الناس. فيبقى قوله في حديث المواقيت حتى أهل مكة من مكة خاص بالحج، وأما العمرة فلا بد من الخروج إلى الحل. أهل بالحج ومضى إلى منى قبل صلاة الظهر ليصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبيت بها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذه الأمور سنن لا تؤثر في الحج، لكنها يترتب عليها الثواب والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فليست واجبة ولا ركن من أركان الحج ولا أثر لها بصحته. للصلوات الخمس بمنى والمبيت بها ليلة عرفة ليس بواجب. قال ومضى إلى منى فصلى بها الظهر إن أمكنه، من استطاع، إن أمكنه. طيب الآفاقي الذي جاء من بعيد وأهل ولم يمكنه صلاة الظهر بوقتها، هل الأفضل له أن يصليها في وقتها في أي مكان أو يجمعها مع العصر في منى؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع الصلاتين بمنى، فهل يجمع مثل هذا ويصلي بمنى ليدرك الصلاة بالمكان الذي صلى فيه عليه الصلاة والسلام، أو يصليها في وقتها في مكانه الذي أدركه فيها ليكون قد فعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث لم يجمع بين الصلاتين؟ ها؟ لأنه قال فصلى إن أمكنه، إن أمكنه. سنة لا أفاقي، هذا يجوز له الجمع، يجوز له الجمع. يعني أيهما أفضل، أن يصلي صلاة الظهر بمنى مجموعة جمع تأخير إلى العصر بمنى، أو يصليها في وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يجمع وإن فاته المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو ترتب ذلك الجامع؟ هو له أن يجمع، لكن الكلام في الأفضل. لكن أحسن الله إليك، لا يحتمل أن يكون صلاة عليه الصلاة والسلام بمنى الظهر كانت اتفاقا، لكنهم مع ذلك استحبوا، استحبوا أن نصلي بمنى الخمسة الأوقات، لكن إذا عارضها الوقت. أما بالنسبة لأهل مكة فلا يجوز لهم أن يجمعوا بين الصلاتين في بمنى، معروف هذا، فعلى هذا يصلي في مكانه الظهر في وقتها ويصلي العصر بمنى في وقتها. مسألة موازنة بين فضائل، فأيهما أفضل؟ مراعاة المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام مع تفويت فضيلة أخرى وهي صلاة كل صلاة في وقتها، أو العكس؟ مسألة موازنة، فإذا فعل الأرفق به كان هو السنة، دم مسافر ولو جمع فليفعل الأرفق به إن أمكنه، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بمنى خمس صلوات مثل ما ذكرنا، وهذا في حديث جابر الطويل في حجته عليه الصلاة والسلام المخرج في مسلم وغيره، أنه صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر الرباعية ركعتين. وهل يقصر من دون مسافة القصر أو لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس وقصر الصلاة بمنى وجمع بعرفة والمزدلفة، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أتموا أو لا تجمعوا، كما قال ذلك في حجة الوداع أتموا فإن قوم سفر، قال ذلك في المسجد أتموا، قال لأهل مكة ولا يجوز لهم الجمع، والمسافة على مذهب جماهير أهل العلم لا تكفي. فهل نقول إن هذا قصر وجمع للنسك كما قال بعض أهل العلم فيدخل فيه كل محرم، كل حاج يدخل في هذا، أو نقول أن كل على أصله، فالذي يسوغ له القصر يقصر، والذي يسوغ له الجمع يجمع، والذي لا يسوغ له الجمع على القصر لا يجوز له فعل ذلك. وقد بين في موضع من المواضع قال أتموا، فهل يلزم أن يقول عليه الصلاة والسلام أتموا في كل مناسبة؟ ها؟ حتى المشعر على قول جماهير أهل العلم ما يجوز لا الجمع ولا القصر، لأن ما في مسافة قصر. الذين يشترطون المسافة، نعم، الذين يشترطون المسافة لا يسوغ عنده. ولو قلنا إنه للنسك لقلنا إذا أحرم المكي وبقي في بيته يقصر ويجمع. يقول بهذا أحد؟ فهل نقول إن من كان دون مسافة القصر كما هو مذهب جماهير أهل العلم أنه لا يجمع ولا يقصر، يصلي الصلاة اللائقة به باعتباره غير مسافر، ولا يلزم البيان في مثل هذه الحال لأنه سبق أن بيّن قال في حجة الوداع أتموا فإن قوم سفر، فهل يلزم أن يبين في كل مناسبة؟ يلزم أن يبين في منى في هذه الخمسة الأوقات يقول أتموا يا أهل مكة ومن دون مسافة القصر؟ ها؟ لا، بحجة هذا في فتح مكة، فتح مكة، هذا فتح مكة. طيب، من كان عن بيته خمسة كيلو نصلها، أقوال أهل العلم مضطردة ترى ما تجي. من قلنا للنسك يقصر ويجمع في بيته إذا كان محرم، لأن الوصف المؤثر النسك، نعم، وإذا قلنا للسفر فلا يجمع ولا يقصر في جميع المشاعر. لذلك هذا وارد على مذهب الجمهور في اشتراط المسافة، هذا ما يرد عليه، في مسألة الجمع والقصر، قصر بمنى والجمع بعرفة ومزدلفة، ولذلك عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة لأنه رأى نفسه غير مسافر. المقصود أن مثل هذا مما تتباين فيه الأنظار، ومثل ما قلنا في قطع الخف، من قال يقطع الخف، من قال يتم الصلاة، قال تم البيان، ولا يلزم البيان في كل مناسبة. والذي قال لا يقطع الخف ويقصر الصلاة ويجمع في هذه المواطن، قال إن البيان الذي حصل الأول لا يكفي، لأنه حصل جموع غفيرة في الموطن الثاني لم يحضروا في الموطن الأول الذي فيه البيان، مثل ما قلنا في الخف. يعني ما حفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتموا لأهل منى، ولا قال لا تجمعوا لأهل عرفة ومزدلفة يا أهل مكة، وحج معه نحو من 100,000، أضعاف أضعاف من صلى وراءه يوم الفتح. فلنقول أن البيان في الموضع الأول كافي كما قال جمهور أهل العلم بالنسبة لقطع الخف، قال البيان الأول بمدينة كافي ولا يلزم البيان في كل مناسبة، أو نقول أن البيان غير كافي لأنه حضر في الموطن الثاني أضعاف أضعاف من سمع في الموطن الأول، فلا بد من البيان لهم. إذا نسك نقول يعني منى وصف مؤثر للجمع والقصر، معناه هنا لو رحنا لو ذهبنا ذهب أهل مكة بنزهة لمنى، إذا قلنا لا أنت اعتبر الوصف المؤثر، هل هو الحج النسك أو المكان الذي هو منى، فنقول كل من راح لمنى يقصر ويجمع. ها؟ إذن الذي لا يتصف بالوصفين لا يجمع ولا يقصر، يعني الحاج من أهل مكة ما وجد مكان في ميناء وجلس مزدلفة لا يجمع ولا يقصر إذا كانت العلة مركبة. ما انضبطت، ما انضبطت، طردت العلة. لكن لا يقال أحسن الله إليك إنه لم يكرر البيان، لأن أهل مكة في الحج هم أهل مكة معه في الفتح، وإنما زيادة في غير من الآفاقيين الذين لا هم منه. يمكن أن يلحظ هذا، لكن مع ذلك لا يلزم أن يكونوا هم، والبيان يتم بمثل هذا. البيان قد يتم البيان المقصود أنه ينقل، يتم البيان ويتم نقله، فإذا تم نقله كفى. نعم. إلا نبه، لا نبه، هذا اللي نقل، باقي ما ينقل، ما ينقل إلا ما يترتب عليه حكم. نعم. وتم البيان في موطن، وتم البيان في موطن. إذن أهل مكة في المشاعر شنقول لهم؟ ولا يجمعون. إذا قلنا أن العلة والوصف المؤثر هو السفر، وإذا قلنا أنه هو النسك، وهذا ما ذهب إليه جمع من أهل العلم ممن لا يرى القصر في غير المسافة المعتبرة والمدة المعتبرة، قالوا أشكل عليهم إشكال كبير، هذا أشكل عليهم، فقالوا إن الجمع والقصر هنا للنسك، مع أن النسك أمر خارج عن الصلاة، أمر خارج عن الصلاة، فكيف يؤثر فيها وهو أمر خارج عنها؟ فالذين يقولون أنه للنسك لا شك أنهم يعني مشيهم على قاعدة ليست بصلبة، يعني ما هي مثل القواعد المتينة عند أهل العلم في باب الصلاة، في باب الحج، في باب كذا. قال رحمه الله: فإذا طلعت الشمس، يعني من يوم عرفة ينتظر حتى تطلع الشمس، بخلاف اليوم الذي يليه على ما سيأتي من مزدلفة، يذهب إلى المشعر ويدعو طويلا ويذكر الله حتى يسفر جدا ولا ينتظر إلى طلوع الشمس. هنا يقول: فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة دفع إلى عرفة، دفع إلى عرفة فأقام بها حتى يصلي مع الإمام الظهر والعصر. النبي عليه الصلاة والسلام لما طلعت الشمس دفع إلى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة دون عرفة، ثم انتقل إلى الوادي بطن عرنة فصلى بها الظهر والعصر وخطب الناس، ثم دخل إلى الموقف فأقام بها حتى يصلي مع الإمام الظهر والعصر بإقامة واحد، بإقامة لكل صلاة، يعني يقيم وإن أذن فلا بأس. والذي في حديث جابر هذا ثابت في الصحيح، حديث ابن عمر بن مسعود أنه ما أذن، وفي حديث آخر في الصحيح أنه بأذانين وإقامتين، وفي بعضها بإقامة واحدة، وكلها صحيحة. لكن الذي في حديث جابر بأذان واحد وإقامتين في بعرفة ومزدلفة، وهذا يختاره أكثر أهل العلم، وقدموه على أنه في صحيح مسلم، مع أن في البخاري وفي المتفق عليه ما يخالفه، وهو في الأصل مفوق، لكن جاءه ما يجعله فائقا. لماذا؟ لأن جابر رضي الله تعالى عنه ضبط الحجة من خروجه عليه الصلاة والسلام إلى رجوعه، فكان قوله مقدما على غيره. فالمشروع أن يكون بأذان واحد وإقامتين، وإن جاء ما يخالفه في الصحيح، ومن فعل من فعل مما جاء في الأحاديث الصحيحة فلا تثريب عليه. والذي لم يذكر الأذان ليس بحجة على من ذكره، فمن حفظ حجة على من لم يحفظ. ويحتمل أن يكون لبعده ما سمع أذان أو سمع ونسي، لكن الذي سمع وحفظ وأدى هذا أولى بقبول قوله، هو جابر رضي الله عنه قال: بإقامة لكل صلاة وإن أذن فلا بأس. نعم. الذي قال في المجموعتين بأذانين وإقامتين، وجابر قال بأذان واحد وإقامتين، وقوله وغيره لم يذكر الأذان، وبعضهم اقتصر على إقامة واحدة، من المقدم؟ هل يقدم من بين الأذانين؟ وهل هذا مضطرد في كل سفر أن يؤذن أذانين للمجموعتين ويقيم إقامتين؟ ها؟ مثل هذا، مثله. جادة أهل العلم أن الصلاتين المجموعتين يؤذن للأولى منهما ويقيم لكل صلاة، اتباعا لقول حديث جابر. فجابر قدم على غيره في هذا الباب لأنه ضبط الحجة، وحجة النبي عليه الصلاة والسلام مستوفاة ومستوعبة في حديث جابر، مما لم يستوعبه أحد غيره من الصحابة رضوان الله عليهم. وإن أذن فلا بأس، وإن فاته مع الإمام صلى في رحله، وإن فاته مع الإمام صلى في رحله على الهيئة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بأذان وإقامتين جمعا، ثم يصير إلى موقف عرفة عند الجبل، ثم يصير إلى موقف عرفة عند الجبل الذي يسمونه جبل الرحمة. جبل الرحمة وهذه التسمية لا أصل لها، لكنها أخذت من الحال، الموطن والموقف مظنة للرحمة، ويسمونه هلال على وزن هلال. ثم يصير إلى الموقف عند جبل الرحمة وعرفة كلها موقف، ويرفع عن بطن عرنة. جاء قوله عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، فإنه لا يجزئه الوقوف فيه. ويرفع عن بطن عرنة لقوله عليه الصلاة والسلام وارفعوا عن بطن عرنة، فإنه لا يجزئه الوقوف فيه للنهي عن ذلك. يذكر عن مالك رحمه الله أنه يجزئ الوقوف ببطن عرنة، ولولا أنه من عرفة لم يستثنه عليه الصلاة والسلام، لولا أنه من عرفة ما استثناه، ما قال ارفعوا عن منى ولا ارفعوا عن مزدلفة ولا ارفعوا، لكنه من عرفة على فهم الإمام مالك رحمه الله ويجزئ الوقوف فيه، لكن فاعله آثم ويجبر ذلك بدم، ويجبر ذلك بدم. وعامة أهل العلم أخذوا من قوله وارفعوا عن بطن عرنة أنه ليس من عرفة، لكن لملاصقته لعرفة ينبه عليه لئلا يغتر من يغتر ويجلس فيه. أو لعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه أولا نبه على هذا. نعم، أو لأنه عليه الصلاة والسلام صلى فيه وجلس ثم نزل إلى الموقف، فلئلا يقتدى به في نزوله الأول وصلاته فيه، فيظن أحد أنه يجزئ نبه عليه، أو لقربه وملاصقته. وبعض الناس لا يتحرى أي مكان يجده مناسب قريب من الناس يجلس فيه، فإذا قيل له ارفع عن هذا المكان تنبه له. لا لا، عرنة هكذا ها؟ هذا اللي نحفظ، ما أدري والله كان في ضبط ثاني أفدنا. قال ويرفع عن بطن عرنة فإنه لا يجزئه الوقوف فيه، يعني في قول عوام أهل العلم، وإن نقل عن الإمام مالك أنه يجزئ الوقوف فيه. وهذا ينبه طالب العلم إلى أن الفهوم متباينة، وأن من أسباب الخلاف بين أهل العلم اختلاف الفهوم، يعني نص واحد ثابت عند الجميع يستدل به بعضهم على عدم الإجزاء وبعضهم يستدل به على الإجزاء، فالفهوم تتفاوت ولا تثريب. إذا كان الفاهم لهذا النص غير ما فهمه غيره من أهل العلم وأهل الاجتهاد وأهل النظر، ما أن يأتي شخص لا ناقة له في العلم ولا جمل ويفهم من النصوص غير ما فهمه أهل العلم وسلف هذه الأمة، هذا يضرب بقوله عرض الحائط ويأثم بذلك. ونسمع ونقرأ في وسائل الإعلام فهوم غريبة تفهم للنصوص من أناس لا يحسنون العلم حتى ما يتعلق بالعبادات التي يزاولونها يوميا إن كانوا يزاولونها، ثم يأتي إلى دقائق العلوم وعضل المسائل ويأتي بفهم لم يسبق إليه. يقول الإمام مالك فهم، أين أنت من الإمام مالك؟ والله المستعان. نعم. لا إجزاء، إجزاء ويأثم، لأنه من هي الإجزاء يأثم وأيضا يجبر بدم. عرفنا أنه يدخل عرفة بعد الصلاة، والظروف الآن قد لا تسمح بالترتيب الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام بدقة، فإذا انتقل من منى مباشرة إلى عرفة وصلى فيها باعتبار أن النزول أكثر من مرة قد لا يتاح له ذلك لكل أحد ولا يستطيعه كل أحد، يدخل إلى عرفة مباشرة ويصلي بها الظهر والعصر في أول وقت الظهر ليتسع له الوقت، ليتسع له وقت الوقوف. قال ويكبر ويهلل، وأيضا يلبي ولا ما يلبي عرفة، يلبي، يجمع بين التكبير الذي هو من خصائص هذه الأيام العشر ومنها يوم عرفة، ويهلل أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فيجمع بين التكبير، مع الأسف أن الناس لا يسمعون التكبير في هذه الأيام التي أولها هذا اليوم، ويهلل للحديث الذي ذكرناه، ويلبي لأنه متلبس بالإحرام فلا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، فيجمع بين هذا وهذا. وفي الحديث الصحيح أنهم ذهبوا إلى عرفة، منهم الملبي ومنهم المكبر، منهم الملبي ومنهم المكبر. والتهليل في يوم عرفة شأنه معروف في الحديث الذي ذكرناه. ويجتهد في الدعاء إلى غروب الشمس، لأنه مظنة للإجابة، والنبي عليه الصلاة والسلام يباهي بأهل الموقف ملائكته ويقول لهم كما يقول إذا نزل في آخر الليل. نعم، شو؟ لا، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا ما في بعد نبي، هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. يجتهد في الدعاء إلى غروب الشمس، يعني من زوالها إلى غروبها، من زوالها إلى غروبها. يبقى مسألة الوقوف قبل الزوال والدفع قبل الغروب والوقوف في الليل فقط. أما الوقوف قبل الزوال من يوم عرفة فالجمهور على عدم صحته وإجزائه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انتظر حتى زالت الشمس فصلى الصلاتين ثم دخل ووقف إلى غروب الشمس وقال خذوا عني مناسككم. استدل بهذا جمهور أهل العلم على أن الوقوف قبل الزوال لا يجزي، وعند الحنابلة يجزي لما جاء في حديث عروة بن مضرس وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار، وما قبل الزوال ساعة من نهار، يدخل في الحديث، يدخل الحديث. هذا قول الحنابلة، ودلالة الحديث عليه ظاهرة، وجمهور أهل العلم استدلوا بفعله عليه الصلاة والسلام، وأنه ما دخل عرفة إلا بعد الزوال. فماذا عن الوقوف قبل الزوال، يصح ولا ما يصح؟ يعني كونه انتظر للزوال يكون هذا هو الأفضل، ها؟ شو؟ يعني المسألة متصورة في شخص جاء من أول النهار وانصرف قبل الزوال، أما الذي يجلس بعد الزوال هذا ما فيه إشكال، لكن انصرف قبل الزوال وقال أنا أعرف مذهب الحنابلة وعليه دليل صحيح، لماذا يبطل حجي؟ الجمهور يبطلون حجه، والحنابلة يصححونه باعتبار أنه وقف ساعة من النهار لكن يلزمه عندهم دم لأنه انصرف قبل الغروب. ما الراجح؟ ظاهر الحديث أي فساعة، ها؟ أي فساعة يقول حاصل البيان القولي بالفعل وبيان الواجب واجب. لكنه يجزي بالاتفاق. هل نقول ان وقوفه عليه الصلاه والسلام بيان للواجب وبيان الواجب واجب، او نقول ان القول لا يعارض به الفعل فالفعل لا عموم له بخلاف القول؟ نعم، ها؟ نعم. إيه؟ ما في إشكال، هذا ما في إشكال، الليل ما في إشكال. وقف جزء من الليل عليه الصلاة والسلام، وقف جزء من الليل بعد غروب الشمس، وقف جزء من الليل. المسألة في مفترضة في شخص يسأل في يوم التروية عن هذا الحكم ويريد أن يطبق، وشخص سأل في يوم العيد وقال فعلت وقفت قبل الزوال، والثاني سأل يوم التروية يقول أريد أن أقف قبل الزوال، ها؟ لا، يقول أخف قبل الزوال، أخف أقف وأنصرف قبل الناس. هذا الذي سأل يوم العيد وقال إنه وقف قبل الزوال وانصرف قبل الزوال، هل نبطل حجه ولا ما نبطله؟ لأن القول معتبر وعليه دليل، يعني ما بقى لاغي، لا، فلا يبطل حجه. لكن من أراد أن يقف سأل يوم التروية وقال نقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل إلا بعد الزوال وجلس إلى أن غربت الشمس، هو يشدد عليه قبل، أما إذا وقع فالقول الثاني معتبر وله دليله. نعم، إلا ليلة جمع فهي تابعة لما قبله، هذا استثنى هذه الليلة فقط، ها؟ هذا مثل ما قيل بيان الواجب واجب، أن هذا القول المطلق المجمل بينه فعله عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو قول عامة أهل العلم أن الوقوف لا يصح إلا بعد الزوال. على كل حال القول الثاني ليس بلاغي، معتبر وله دليله ودليله واضح، لكن يبقى أن قول جمهور أهل العلم هو الذي يفتى به. أما مسألة تصحيح العبادة على وجه ممكن من باب التلاعب في الدين، لا، ليس هذا من باب التلاعب في الدين، وليس كل قول يعتبر، ليس كل قول يعتبر. ويجتهد في الدعاء إلى غروب الشمس، إذا انصرف قبل غروب الشمس جلس بعد الزوال لما جاء وقت العصر انصرف، يصدق عليه أنه جلس ساعة من النهار، هذا دخل بعد الزوال، لكنه ما انتظر غروب الشمس، انصرف قبل الناس، وصدق عليه أنه وقف ساعة من النهار، حجه صحيح بالاتفاق، حجه صحيح، لكن هل يلزمه شيء باعتبار أنه لم يجمع بين الليل والنهار مع تمكنه من ذلك؟ الجمهور يلزمونه بالدم، يلزمونه بالدم، ومنهم من يقول امتثل وقف ساعة من النهار ويكفيه ولا شيء عليه، وكأن هذا القول وشيع وشهر في هذه الأيام، ودليله واضح، إلا أنه يعارضه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قلنا فعله بيان للواجب فهو واجب، مع قوله خذوا عني مناسككم ألزمناه بالدم. إذا دخل عرفة وهو لا يعرفها، مثل عروة بن مضرس مر بها وهو لا يعرف أنها عرفة، أو دخل بها وهو نائم، نائم بالسيارة ويوم غربت الشمس شغل ومشوا على نومته، مثل هذا يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي. مغمى عليه أو جن أثناء وجوده بعرفة، أغمي عليه ولا جن؟ فما الحكم؟ الجنون لا إشكال في أنه لا يجزئه الوقوف، الجنون الذي العقل مناط التكليف ارتفع، يعني استوعب الوقت كله بالجنون، هذا لا يجزئه الوقوف. لو أدرك بعد عود العقل إليه هذا ما فيه إشكال، لكن الإشكال فيما إذا جن واستمر، الجنون المطبق. أحسن الله عليك، لو أدرك أول الوقت عاقلا ثم جن حتى فات الوقت، يعني نفترض أنه وصل إلى عرفة بعد الزوال عاقلا ثم جن وانصرفوا به مجنون، ومتى أفاق؟ فاق في مزدلفة. لا إشكال، ما في إشكال، لأن الجنون المؤثر في العبادات المطبق، أما إذا كان يجن ويفيق له أحكامه. طيب المغمى عليه هل حكمه حكم النائم أو حكم المجنون؟ ها؟ يفرقون بينما إذا كان الإغماء ثلاثة أيام فأكثر أو دون ثلاثة أيام، فيلحقون ما دون ثلاثة الأيام لقصة عمار بالنوم، وما فوقها حكم الجنون. فإذا دفع الإمام، يعني بعد غروب الشمس دفع معه إلى مزدلفة، والآن شوف ربط الرعية بالإمام، وأنه لا بد أن يكون للحاج أمير يحج بالناس، لأن الناس لا يصلحون فوضى، لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم. فإذا دفع الإمام دفع معه إلى مزدلفة، دفع معه إلى مزدلفة، النبي عليه الصلاة والسلام لما غربت الشمس دفع إلى المزدلفة وأردف أسامة، أردف أسامة، ومن مزدلفة إلى منى أردف الفضل، وبلغ من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام قريبا من 30 فيما أحصاهم ابن مندة في جزء له في أرداف النبي عليه الصلاة والسلام، و مشى النبي، دفع النبي عليه الصلاة والسلام تحفه السكينة والوقار، ويشير إلى الناس بيده الشريفة أيها الناس السكينة السكينة، لكنه إذا وجد فجوة نص استغلالا للوقت. احتاج إلى قضاء الحاجة فنزل وقضى حاجته، فقال له أسامة الصلاة، فقال الصلاة أمامك. فعلى هذا لا تصلى المغرب والعشاء إلا بجمع، إلا إذا خشي فوات الوقت، إلا إذا خشي فوات الوقت. دفع معه إلى مزدلفة، ويكون في الطريق يكبر، ويكون في الطريق يلبي، ويكون في الطريق يلبي ويذكر الله عز وجل. والنسخة الأخرى يكبر في الطريق ويذكر الله عز وجل. على كل حال الوقت وقت تلبية ووقت تكبير ووقت ذكر، وهذه المشاعر إنما أقيمت لذكر الله عز وجل، فيستغل وقته لذكر الله، لا سيما عشية عرفة. وبعض الناس يمضي هذا الوقت بلا فائدة، منهم من يقضيه نوم، ومنهم من يقضيه بالقيل والقال، ومنهم من يتمشى يروح رايح جاي في الطرقات لينتهي الوقت، ولا شك أن هذا حرمان. فالمطلوب استغلال هذه المواسم. ما عليه شيء، هذا الذي أدرك أمكنه، لكن الثاني يمكنه ترك. فإذا دفع الإمام دفع معه إلى مزدلفة، ويكون في الطريق يلبي ويذكر الله عز وجل، ثم يصلي مع الإمام المغرب وعشاء الآخرة بمزدلفة بجمع، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أذن ثم أقام فصلى المغرب، ثم وضعوا أمتعتهم ثم صلوا العشاء، ولم يسبحوا بينهما، يعني ما صلوا نوافل بإقامة لكل صلاة كما تقدم. وإن أذن على ما جاء في حديث جابر فهو الأولى والأكمل، وإن جمع بينهما بإقامة واحدة فلا بأس، لأن جاء ما يدل على ذلك. وما جاء من الأذانين، بعضهم قال إن الأذان الثاني ليس هو الأذان الذي هو المرتب المعروف، وإنما هو نداء لاجتماع الناس بعد أن تفرقوا بعد صلاة المغرب، تفرقوا بعد صلاة المغرب، ما حصل مثله في صلاة العصر، ما تفرقوا، لأن الجمع في وقت الأولى يشترط فيه التوالي، وفي وقت الثانية لا يشترط فيه التوالي. الجمهور أهل العلم هذا، مع أن شيخ الإسلام لا يفرق بين الأمرين، لا يشترط التوالي لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية. فقوله بأذانين يحمل الأذان الثاني على أنه نداء لمن بعد، لمن بعد، لإعلامهم بالصلاة، بإقامة الصلاة وصلاتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وإن جمع بينهما بإقامة واحدة فلا بأس، وإن فاته مع الإمام صلى وحده، يعني ما يصلي مع جماعة أخرى. قال وإن فاته مع الإمام صلى في رحله، وهنا وإن فاته مع الإمام صلى وحده. يقول إلقاء المحاضرات يوم عرفة هل هو خلاف الأولى؟ المحاضرات الطويلة في الكلام الكثير الذي لا يحتاج إليه في هذا المقام لا شك أنه خلاف الأولى، لكن بيان ما يلزم الناس في هذا اليوم العظيم وما يصحح حجهم هذا ما في إشكال، أو إجابة على أسئلة تهم الناس، النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ويجيب. وإن فاته مع الإمام صلى وحده، وهناك قال وإن فاته مع الإمام صلى في رحله، كأنهم يرون أن الصلاة جماعة ثانية غير جماعة الإمام، أنها توحي أو تنم عن شيء من المحادة والاكتفاء بالجماعة عن الإمام ومتابعة الإمام. لكن إذا عرفنا أن الأصل في الجماعة أنها واجبة، مع الاعتراف بإمامة الإمام وحق الإمام، هذا لا يضر إن شاء الله تعالى. والمسألة فرع عن مسألة إعادة الجماعة في الحضر، بعضهم يمنع من إعادة الجماعة، ولكن قوله عليه الصلاة والسلام من تصدق على هذا، وهذا يدل على أن إعادة الجماعة لا إشكال فيها وتحصل الأجر إن شاء الله تعالى. نعم. مجرد ما يصل مزدلفة يصل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحط رحله ولا بعدها، صلوا المغرب وحطوا رحالهم بعد صلاة المغرب، متوالي التقديم. نعم. قال رحمه الله: فإذا صلى الفجر بعد أن صلى صلاة المغرب والعشاء بجمع في حديث جابر نام عليه الصلاة والسلام حتى أصبح، نام حتى أصبح، فأخذ منه بعضهم أن الوتر غير مشروع وقيام الليل غير مشروع بجمع، بناء على أنه عليه الصلاة والسلام صلى ثم نام حتى أصبح. ومنهم من يقول الأدلة العامة تدل على فضل قيام الليل والوتر، لم يتركه النبي عليه الصلاة والسلام لا في سفر ولا في حضر، فقد يكون عليه الصلاة والسلام قام أو أوتر في غفلة من جابر، لأنه حصل هناك أشياء، أذن لمن أذن له عليه الصلاة والسلام مما لم ينقله جابر، ففاته أشياء وليكن هذا منها. الإشكال إن بعض الناس يستغل هذه الليلة التي ينازع فيها، التي ينازع في التهجد فيها، بعض الناس يستغله بالقيل والقال والنكت، هذا موجود، وبعضهم يستغله بالمشي، يقطع الوقت بالمشي ذهاب وإياب حتى يقرب وقت الانصراف. والإشكال في من يستغله في أكل لحوم الناس، لأن كثرة الكلام تجر شاء أم أبى، وهذا حاصل ومشاهد. وبعضهم يستغله في محرمات، بعضهم يستغله في استماع الأغاني أو في حمل الصور المحرمة أو غير ذلك منه، بعضهم يأتي بوسائل ملهية، يعني مثل ما أحضروا للصبيان بلاي ستيشن وما أدري وش يقولون بعد في الاعتكاف، جابوها الأطفال الاعتكاف من أجل ترغيبهم في هذا، هل هذا اعتكاف؟ لا يعتكفون كان القصد هذا. وتجد منهم من يحضر هذه الآلات حتى في المشاعر، لا يصبر ثلاثة أيام، صلى الله العافية، لكن من تعود على شيء في الرخاء عاجز عن مفارقته في الشدة، ومن لم يتعرف على الله في الرخاء لا يستطيع ولا يتمكن من التعرف عليه في الشدة. فإذا صلى الفجر بجمع مزدلفة وقف مع الإمام عند المشعر الحرام، إن تيسر له ذلك، إن تيسر له ذلك عند جبل يقال له إيش؟ قزح. قزح الجبل شيل الآن ما هو موجود في مكانه المسجد، وقف مع الإمام عند المسجد الحرام فدعا، دعا وذكر الله طويلا إلى أن يسفر جدا، ثم يدفع قبل طلوع الشمس ولا ينتظر طلوع الشمس كما انتظر ذلك بمنى، لئلا يشابه المشركين الكفار الذين يقولون أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير كيما نغير. فإذا دفع من مزدلفة قاصدا منى محسر في طريقه، فإذا بلغ محسرا أسرع، فإذا بلغ محسرا أسرع، قالوا المؤذن محسر هذا هو الذي حسر فيه الفيل ووقع فيه عذاب على أصحابه، وعلى هذا مواطن العذاب ومواطن الخسف والعقوبات لا يجلس فيها، وإنما ولا يدخلها أحد إلا باكٍ أو متباكي، وإذا بلغ هذا الوادي أسرع لأنه موطن عذاب. ها؟ إي واضح مبين. ها؟ عليه لوحة. فإذا بلغ محسرا أسرع ولم يقف فيه حتى يأتي من قاله بمقدار رمية حجر، بمقدار رمية حجر حتى ولم يقف فيه حتى يأتي منا وهو مع ذلك ملب، ومع ذلك ملب، ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه يلبي لأنه متلبس بالإحرام، ولا يزال يلبي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرمي جمرة العقل، ومع ذلك يكبر لأن الوقت وقت تكبير، هو التكبير المطلق في جميع الأوقات وفي الأماكن والتجمعات يكبر. وأما التكبير المقيد بأدبار الصلوات فإنه يبدأ من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق لغير الحاج، أما الحاج فإنه من ظهر يوم النحر، يعني إذا انقطعت التلبية، قالوا لأنه مشغول بالتلبية، فإن انقطعت التلبية بمباشرة أول أسباب التحلل شرع في حقه التكبير. والتكبير المطلق كانوا يكبرون وهم في خيامهم، وكان عمر رضي الله عنه يكبر بمنى، يكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا. وليس هذا، وليس في هذا دليل على التكبير الجماعي المرتب بمعنى أن واحد يكبر قبل الناس ثم يكبرون وراءه بصوت واحد، هذا لا يدل على ذلك، وإن استدل بعضهم بذلك على ذلك، لأن اجتماع الأصوات ولو كانت متفاوتة يحصل منه الارتجاج. إذا دخلت المسجد قبل دخول الإمام يوم الجمعة فيه جلبة وفيه أصوات وكل واحد يقرأ من موضع، هل نقول أن هذه القراءة جماعية؟ لا. فليس فيه ما يدل على التكبير الجماعي ولا التلبية الجماعية، ولا وإن سمعت الجلبة وارتفاع الأصوات لأن هذا من المجموع لا من الجميع. ومع ذلك ملب ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة، الأمر في سعة، لئلا ينشغل بجمعه إذا وصل إلى منى، والنبي عليه الصلاة والسلام في طريقه جمع له الحصى، والحصى لا يبالغ فيها بقدر الحمص أو البندق أو بينهما، المهم أن حصيات صغيرة ليست متناهية في الصغر، إنما النبي عليه الصلاة والسلام جمع له من الحصى هذه التي بقدر الحمص ورفعها بيده الشريف عليه الصلاة والسلام وقال بمثل هذه فارموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم. لا طيزت، يعني ما في حصى إلا في هذا الوادي؟ لا لا لا، إذا تعداه ولا قبله لا لا، المقصود أن الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، لو خذها منا ما فيه إشكال، لكن هذا على سبيل الاستحباب ليباشر الرمي بمجرد وصوله إلى منا. ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة، والاستحباب أن يغسله، والاستحباب أن يغسله، وينص بعض العلماء في المناسك ويستحب أن يغسل حصى جماره، وتصحفت عند بعضهم، تصحفت عند بعضهم، فأعجمت المهملة وأهملت المعجمة. وانشغل بذلك بعض المغفلين بعض المغفلين. المقصود أن هذا الاستحباب ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، فلا يستحب غسل الجمار. فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة، هل يكون من قبيل البدع أو الإباحة؟ الغسل مبتدع، مبتدع لا دليل عليه، ويتعبد بذلك وهذا استحباب حكم شرعي. لكن لو قدر أن بعض الحصى متلوث أو في شيء يستدعي الغسل لا مانع من هذه العلة. أما مسألة الغسل بدون دليل واستحباب هذا لا يتجه أصلا. الله الأمر فيه يعني مسألة الاستحباب أما تحتاج إلى دليل. الإباحة أيضا في عبادة تحتاج إلى مثلا. نعم. وين صلى؟ ما عليه شيء، معروف معروف، اللي قال به معروف. ابن حزم يقول يبطل الحج، ابن حزم يقول الحج باطل، ما عليه شيء، ما عليه شيء، الصلاة ما لها مكان. صحيح. قال من صلى صلاة، أو يريد أن يرتب عليه شيء، من صلى صلاتنا هذه، يريد ما قبله لا يريد الصلاة هو، لكن الصلاة حد، الصلاة ذكرت لأنها حد للوقت لا لأنها مقصودة في الحديث، لأنها حد للوقت، وكان قد وقف قبل ذلك ويريد أن يجعل الصلاة حد، وقف قبل ذلك، وقف قبل هذه الصلاة، ذكر الصلاة هنا لا لترتب حكم عليها. نعم يستحب أن يصلي بمزدلفة ويقف حتى يسفر، أما أنها ركن ولا شرط هذا لا. تم حج، فقد تم حج وقضى تفذ، ما في مشكلة يا أخي، لا تطول الكلام، ما في مشكلة إطلاقا. يعني أئمة الإسلام كلهم على باطل وابن حزم كلامه صحيح، خلاص انتهينا يا أخي. فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة التي هي في الحد الفاصل بين منى ومكة، التي هي في الحد الفاصل بين منى ومكة، ويختلف أهل العلم هل هي في منى أو خارج منى، هل جمرة العقبة في منى أو خارج منى؟ على كل حال مسألة خلافية بين أهل العلم، ويستدل من يقول أنها داخل منى بأن رميها تحية منى، فكيف تحيى منى بما هو خارج منى؟ قال أصحاب القول الثاني أن الطواف تحل تحية البيت وهو خارج البيت، الطواف تحية البيت وهو خارج البيت، فكيف يحيى البيت من خارجه؟ على كل حال الأمر سهل، يعني سواء كانت في منى أو خارج منى هي تحية منى، ويبدأ بها قبل كل شيء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. المبيت بمزدلفة، النبي عليه الصلاة والسلام بات بها إلى أن صلى الفجر وأسفر جدا، يذكر الله جل وعلا ويدعوه، ودفع قبل طلوع الشمس، وأذن للضعف والضعن أن ينصرفوا قبل ذلك، أن ينصرفوا قبل ذلك. وكثير من أهل العلم يرى أنه إذا بات بمزدلفة غالب الليل فله أن ينصرف بعد منتصف الليل ولو لم يكن من الضعفة. يقول هل من مواطن التكبير المطلق أدبار الصلوات لكنه بعد أذكار الصلاة؟ يكبر بعد الصلاة ما في إشكال، لكنه بعد أذكار الصلاة، إذا فرغ من جميع أذكار الصلاة المؤقتة بهذا الوقت وهذا الموضع يكبر ما في بأس، وحينئذ لا يكون مقيدا، يكون مطلقا. التكبير المقيد لا شك أنه الاستدلال له فيه عسر من حيث النص المرفوع، لكن ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم وتتابع عليه الأئمة، حتى قال الحسن البصري أن المسبوق إذا سلم الإمام يكبر مع الإمام ثم يقضي ما فاته. ها؟ على إيش؟ على تحكد. شلون اشتهار؟ نعم نعم، يعني هذا من من من شدة حرصهم عليه، من شدة، ولا فالقول لا يلتفت إليه، قول الحسن هذا هذا لا يلتفت إليه، لكنه يذكر في مقابل من يقول إنه بدعة، فالسلف يحرصون عليه أشد الحرص، ولولا أن عندهم فيه شيء ما فعلوه. من أهل العلم من يرى أن المبيت بمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل يكون قد بات غالب الليل، لأن الحكم للغالب، ومنهم من يربطه بالقمر بمغيب القمر كما في حديث أسماء أنها تصلي ثم تسأل هل غاب القمر، فلما قيل لا غاب القمر انصرفت. وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام أذن للظعن وأذن لسودة، وتمنت عائشة لو استأذنت من النبي عليه الصلاة والسلام كما استأذنت سودة وعائشة في 18 من عمرها، يعني فتية ونشيطة وشابة، فدل على أن الإذن للضعن قد لا يلزم فيه الحاجة بسبب التعب أو الثقل كما في حال سودة أو المرض أو ما أشبه ذلك. وكان ابن عباس في من أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصرف. رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر في إثر كل حصات، يعني مع كل حصات يرفع يده ويرمي بالحجر في المرمى ويقول الله أكبر، يقرن الرمي بالتكبير، يكبر في إثر كل حصات ولا يقف عندها، جمرة العقبة لا يوقف عندها لا في يوم النحر ولا في أيام التشريق، إنما الوقوف بعد الجمرة الأولى والثانية على ما سيأتي. صلى الله عليه وسلم. من يقول أن الرمي إلى الجهة ولا يشترط الوقوف في المرمى؟ هو لا بد أن يكون في موضع الرمي، في موضع الرمي الذي رمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه حدود ولا كان في شاخص، إنما وضع الشاخص للدلالة عليه والعلامة عليه، والرمي ليجتمع الحصى فلا يتفرق فيؤذي الناس. في حديث ابن عباس وفيه كلام لأهل العلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترموا قبل طلوع الشمس، وهم من الضعفاء. وحديث أم سلمة أنها انصرفت ورمت وأفاضت قبل صلاة الفجر، فالأمر في ساعة، من ساغ له الانصراف ساغ له الرمي. نعم، على كل حال الأحوط والأكمل والأولى أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، لكن من ساغ له الانصراف بهذا القيد، من ساغ له الانصراف ساغ له الرمي. ولو وش فائدة الانصراف؟ من أجل أن يسبق الناس في مواطن الزحام، ومن أشدها موضع الرمي. لهذا قول، يعني حقيقة ما أعرف ما الدليل عليه، إلا أنه معتبر الأكثر الغالب، فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وقال خذوا عني مناسككم، فالذي ليس من الضعف لا يسوغ له أن ينصرف. نعم، وين فإذا كان لغيرهم أن ينصرف ما صار لهم خصيصة. وبهذا يستدل على أن المبيت بمزدلفة واجب وليس بركن ولا مستحب كما يقول بعضهم. والله هو إن كان استحضر هذا القول وهو قول من يعتد به من أهل العلم وهو من عامة الناس يسع ذلك. ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي. يقطع التلبية مع ابتداء الرمي لأنه كما في حديث جابر وغيره أنه ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فمنهم من يقول يستمر يلبي حتى يفرغ من الرمي وجاء ما يدل عليه. ومنهم من يقول بمباشرة الرمي يقطع التلبية. وبهذا يكون بمباشرة أسباب التحلل. كما أنه يقطع المعتمر يقطع التلبية قبل الطواف. ولو قدر أن شخصا قال أنا لا أريد أن أرمي أطوف بالبيت يقطعه قبل الطواف. إذا قال أريد أن أحلق لأنه في يوم العيد ما سئل عشان يقدم ولا أخر إذا قدم أول أسباب التحلل يقطع التلبية. ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قلنا مرارا أن الفعل الماضي ومنه رمى يطلق ويراد به الإرادة. فيحتمل أن يكون لما أراد الرمي قطع. ويطلق ويراد به الشروع. قطع مع الشروع بالرمي. ويحتمل أن يكون قطع بعد الفراغ من الرمي. وهذا هو الذي يدل عليه الفعل رمى. الأصل في الفعل الماضي أنه الفراغ منه. لكن في كل نص أو لكل نص ما يناسبه من التأويل. إذا دخل أحدكم الخلاء إذا أراد. فإذا قرأت القرآن نعم إذا أردت. إذا كبر فكبروا نقول هل إذا أراد التكبير إذا فرغ من التكبير. إذا ركع فاركعوا هل نقول إذا فرغ من الركوع. لكل نص ما يناسبه من الأمور الثلاثة. فأحيانا يراد بالفعل الماضي إذا أراد وأحيانا يراد به إذا شرع وأحيانا يراد به إذا فرغ. فهنا هل نقول إذا أراد فيقطع التلبية من خيمته؟ لا. إذا شرع هذا هو أقرب. هذا هو الأقرب والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.